بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا من أنوار القرآن من سورة النازعات. النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمرسلات والذاريات، هذه قوى يستعملها الله عز وجل في فاعلياته المتنوعة في هذا الكون. هنا مسألة، يعني الله عنده وسائط في فاعلياته. نعم، بعضهم يقولون أنه لا، الله يعمل مباشرة بلا واسطة. أنت تريد أن تكون وليا على الله عز وجل، كيف يعمل؟ هو يخبرنا كيف يعمل. أن يكون لله سبحانه وتعالى وسائط في خلقه، في فاعلياته في كونه، أوجه الفاعلية الإلهية في هذا الكون تعبر عنها الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى 99، يمكن الفاعليات المرتبطة بكل واحد من هذه الأسماء الحسنى تكون 1000 نوع من الفاعليات. كيف تتم؟ الله يخبرنا بنموذج، نموذج كالذي يعلم الطفل، يعطيه فكرة عامة كلية. يقول لا، يقولنا عز وجل أنه أنا عندي قوة تعمل، والنازعات بهذا الشكل، السابحات، الناشطات، تدبر الأمور. إذن عنده وسائط، عنده تسلسل الأسباب سبحانه وتعالى. طيب كيف بدأ خلق هذا الكون؟ نحن ما نعرف. واحد أخبرني يقول أنه فلان يقول ما يجوز أن نقول أنه النبي صلى الله عليه وآله نور النبي أول ما خلقه الله. شو، لماذا لا يجوز؟ هو حضرته يقول لا، غير صحيح. وهل كان سكرتير الله عز وجل عندما خلق، أطلعه الله على ما خلق؟ إذن نحن ما عندنا معرفة بالغيب. فعاليات الله سبحانه وتعالى في الوجود هو يخبر عنها. من يخبر عنها؟ لهم انفتاح على الغيب، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جبرائيل يأتيه يعلمه، يفهم القرآن أرقى من فهمنا، غير فهمنا نحن. ثم الله عز وجل أخذ بالمعراج 120 مرة في الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام، أراه الله ملكوت السماوات والأرض 120 جولة. إذن هؤلاء يعرفون كيف يشتغل الله عز وجل، وهل هناك في خلقه وسائط أم لا. دور النور الإلهي اللي أول ما خلق، دورهم هم يتصور بعضهم أن وجود نبينا صلى الله عليه وآله هو فقط ولد من أبوين، من عبد الله وآمنة، وأدى دوره وبلغ القرآن وانتهى أمره. المسألة ليست بهذه السذاجة. لو كان هكذا، يعني إنسان عادي لم يكن موجودا ووجد بشكل طبيعي من أبوين ونزلت عليه الرسالة وبلغ القرآن، رسول وأدى رسالته ومات وانتهى الأمر، وطارش ومات وانتهى الأمر، هذا نحن لا نقوله، نعتبر نظرة سطحية للنبي صلى الله عليه وآله. لو كان هذا صحيح، ماذا تصنعون بالحديث الذي سئل النبي صلى الله عليه وآله جابر بن عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه، سأل رسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله ما أول ما خلق الله عز وجل؟ قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. أنا أخبرني ربي أني كنت نورا ولي مراحل أخرى من الوجود، ما يمنع وما المانع من ذلك؟ أن الله عز وجل يخلق نور ويفصل منا ويجعل منا خير خلقه. لماذا إذن الحديث الشريف اللي يقول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يعني قبل أن يخلق آدم أنا نبي وله وجود نوران؟ نحن الآن، نحن البشر، وجودنا هو فقط وجودنا من أبوينا هنا، ما كنا في عالم آخر. نحن الإنسان وجودان، بدن وروح. هذه الروح هي التي تتكلم معك، هذه الروح التي يفقد البدن صلاحيته لسكنها فتعود، هذه الروح هي التي تفارق بدننا عند الموت فتذهب إلى ملائها الأعلى. إذن الإنسان في جنبة محدودة مادية وجنبة أكثر اتساعا وهي روحه. نحن ما نعرف نوعية وجودنا نحن، وقد ثبت أنه كنا في عالم آخر. القرآن نص: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. أي عالم؟ متى سألنا الله؟ متى امتحننا؟ متى كنا قلنا بلى؟ الإمام الصادق عليه السلام بأحاديث صحيحة يقول: نسوا ذلك وسيذكرونه. عجيب، يعني كنا في عالم، عالم الذر، عالم الظلال، عالم الأرواح المجردة من المادة، وجرى علينا امتحان وعشنا وأدينا امتحاننا واختار كل واحد منا ما اختاره. يعني حياتنا الآن نسخة نطبق ما اخترناه سابقا في ظروف اختيارية كاملة تمت لنا. إن النظرة إلى الإنسان بهذه السطحية غلط، فكيف بسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وإذا كنا نقبل وساطة الملائكة، الملائكة في فعاليات الله في كونه، فلماذا إذا كان عندنا نص صحيح أن للنبي وأهل البيت عليهم السلام دور في هذا الكون، لماذا نقول لا؟ أليس الإنسان أفضل من الملائكة؟ عندنا حديث أنه عندما توفي نبي الله آدم، أول كان مريض، آدم مريض، لما اشتد مرضه وعاش 650 سنة كما في الرواية، بعث ابنه هبة الله شيث وقال: اصعد إلى الجبل، كان وشوف إذا وجدت أحد من الملائكة كان يستهدي كل جبرائيل أعطيني من ثمار الجنة ويأكل ويشفى. قال: روح شوف لي إذا أحد ورأيت أحد من الملائكة فاستهدي لي منهم من ثمار الجنة. ذهب ابنه وإذا بكوكب من الملائكة نازلين، نزل جبرائيل يتقدمهم سلم عليهم، قال: يا سيد الملائكة إن أبي يستهديك من ثمار الجنة. قال: يا هبة الله، عظم الله أجرك بأبيك، نحن جئنا من أجل مراسم غسلة وتكفينة ودفنة. مهم، ذهب معهم أكملوا مراسم غسل أبينا آدم سلام الله عليه، وقال له الصلاة على جنازة آدم نبي الله. آدم كان عنده دين وعنده صحف وعنده مفاهيم، صحيح الحياة كانت بوسائلها بدائية، ولكنه من ناحية الوعي والعقائد والمستوى لا نقبل نحن بهذه التصورات أنه الإنسان ما كان يفهم بعض الأمور وكان أنه بدأت ثقافته بالتدريج، ثقافته المادية نعم بالتدريج، لكن هذه العقائد كانت معروفة، والصلاة على الجنازة أيضا كانت موجودة. يقول الحديث الشريف: قال له هبة الله لي جبرائيل: تقدم يا سيد الملائكة للصلاة. قال: لا، نحن منذ أمرنا بالسجود لآدم لا نتقدم على أبناء آدم. الملائكة بعظمتهم لا يتقدمون على أبناء آدم، أفضل. طيب، والملائكة هم وسائط في فعاليات الله، أنواع فعالياته في الوجود. لماذا لا نقبل إذا تم عندنا النص أن يكون النبي وأهل بيته سلام الله عليهم لهم دور في فاعليات الله سبحانه وتعالى في الوجود؟ لماذا يقبل بعض الناس أن يكون لهذا الولي دور، دعاؤه يستجاب ويؤثر في التكوين وفي فاعليات الله في الوجود، ولا يقبل بدور للنبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ إذن هذه القوى، الصور التي تدل تكشف عن قوى فاعلة في الكون، قوى منها العاقل ومنها غير العاقل، كلها مقامها دون مقام النبي وأهل بيته الأطهار، اللي نحن ما فهمنا كنها مقاماتهم وعمق مقاماتهم سلام الله عليهم. على هذا الأساس علينا أن نتعقل وأن نتفهم ونقبل بأن لنبينا وأهل بيته صلوات الله عليهم الدور الذي دلت عليه النصوص في هذا الكون سلام الله عليهم. وصلنا إلى قوله عز وجل: هل أتاك حديث موسى؟ هل عرفت؟ وقلنا أن قصة نبي الله موسى ذكرت في القرآن 25 مرة، كل مرة من زاوية. الزاوية هنا أي زاوية؟ جو السورة عن القيامة، وجو السورة حديث موسى لفرعون. أن نبي الله موسى هل أتاك حديثه عندما كان في وادي سيناء الوادي المقدس، قال له ربه اذهب إلى فرعون، فرعون طغى، وأعرض عليه، أطرح عليه، هل أدلك، هل أزكيك، هل تقبل طريقا تتزكى فيه تقرب إلى ربك؟ فماذا كانت نتيجة فرعون؟ هنا الله سبحانه وتعالى لما ابتدأ بقسم أقسم بالنازعات وبهذه القوى، ثم تكلم عن الراجفة والرادفة، تكلم عن هؤلاء الذين لا يقبلون بالقيامة، ينكرون القيامة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. الله يقول لهم سمعت، أو يقول للنبي سمعت بقصة فرعون اللي تشبه قصة هؤلاء. يعني مسألة هؤلاء المنكرين للآخرة فرعنة وليست أكثر. فرعون حالة في كثير من الأمور الله عز وجل يذكرها، ولاحظوا في ترابط، يعني هؤلاء المنكرين وصل إلى إنكارهم وعذابهم، أنه فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هؤلاء المنكرون لابد أن يحشروا، والساهرة الأرض لما تسوى وتكون بيضاء ويصطفون عليها. أخبركم عن موسى، هل عرفت حديث موسى وفرعون؟ إذ ناداه ربه، نادى موسى وبالوادي المقدس. لماذا صار مقدس هذا الوادي؟ تجلى الله عز وجل فيه بنوره. بعضهم يقول تجلى هو، نحن لا نرى أن الله عز وجل مادة يتجلى، هو خلق نورا. لما يتكلم الله سبحانه وتعالى يخلق صوته، النداء سمعه نبي الله موسى في الوادي المقدس من شجرة العليق. العليق شبيه التوت البري، اللي هي شجرة تكون تنبت بين الأحجار وتكثر في فلسطين وسوريا وسيناء، موجودة العلاق وفيها بعض الثمر مثل التوت. هذه على تلة تبة وشجرة علاق كبيرة، سمع الصوت منها والصوت من كل جانب. خلق الله عز وجل هذا الصوت في شجرة في الوادي المقدس. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طوى اسم الوادي. طوى وتورات والطارات، هناك وحدة في اشتقاقها، هناك نسب بين هذه الأسماء، وهذا محسن آخر. موسى في الوادي المقدس ناداه ربه عز وجل وقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. خرج عن حده. الإنسان مشكلة مشكلته إذا ما عرف قدر نفسه، إذا خرج عن حده ما يقف عند حد. إذا آذاه شخص وأراد أن ينتقم يقتل، إذا قتل مرة مرتين يصير مدمي يسمونه، يعني يصير دموي بعد ما يشبع في القتل، يطغى. حينئذ فرامل الإنسان في طغيانه ما تقف عند حد، في انتقامه، في غضبه، في هوسه، في هواه، في طمعه، ما يقف عند حد. فرعون طغى. كيف طغى؟ طغى بأنواع من الطغيان. طغى ادعى الألوهية، طغى استعبد الناس، طغى قتل الناس، ظلم الناس. إذن طغيان عقائدي وطغيان سلوكي في ظلم البشر. فقل له، قل لفرعون: هل لك إلى أن تزكى؟ هل أدلك على طريق تتزكى فيه، تتطهر، تتبارك، تنمو؟ إذن عندنا حالة طغيان تقابلها حالة تزكية، حالة سواد في الروح تقابلها حالة نور في الروح، حالة معصية وذنب مقابلها حالة توبة. أنت في حالتك حالة طغيان، أدلك على طريقة تتبارك فيها وتصير أحسن مما أنت، وأهديك إلى ربك فتخشى. عندك مشكلة الآن أنك أنت ما تخشى، وعدم الخشية هذا خسارة على الشخصية. ما تخشى، ما يخشى ربه يعني ما يفكر بالعاقبة، ما يخشى ربه يقتل واللي يصير يصير، يظلم ما يفكر وراها مسؤولية. بعض الأشخاص يحسبون حساب للعمل اللي يقوم به، بعضهم يعمل عمل وما يحسب حساب، هذا ما يخشى من العواقب، لأنه لا يخشى من الله عز وجل. وأهديك إلى ربك فتخشى، أنت بعيد عن ربك، أنت منصرف عن ربك وما عندك حالة الخشية، تقدير المسؤولية لعملك ونتيجته ما عندك. فأنا أريدك إنسان متزكي مطهر من الطغيان، وإنسان يهتدي إلى ربه ويحس بمسؤولية عمله. طلب منا الدليل، فأراه الآية الكبرى، الآية الكبرى الحياة. عصا تتحول إلى حي، كائن حي، وتقوم بأعمال. إذن هذه الآية الكبرى، السر الذي في تتجلى فيه القدرة الإلهية والحياة. إذن أراه الآية الكبرى، أراه كيف توجد الحياة من عدم. فكذب وعصى، تكذيب لما رأى أنه هذا لا، وعصى ربه لأنه كله بأمر ربه. ثم أدبر يسعى، أمعن في مخالفته، في تكذيبه، في معصيته، وقال هذا سحر وأنا أحشر له السحرة من أجل أن أحبط هذا السحر. فحشر فنادى، حشر بعث حاشرين إلى المدائن، يجمع السحر، ينادي إعلان أنه من كان يريد السحر فليأتي. فقال: أنا ربكم الأعلى. هذا يدعون إلى عبادة إله، وادعى أنه هو رب الأعلى وأنه في الكون لا يوجد إله. وحجيب، هو يرى نفسه أنه تجري عليه قوانين الكون، يمرض محدود العمر، وكيف يكون هو الإله؟ لكن طغيان الإنسان ما يقف به عند حد. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال الآخرة والأولى يظهر يفسرها المفسرين بأنه له مقولتين فرعون: أنا ربكم الأعلى، وأنه أنا ما أعرف لكم إله غيري. أو نكال معصيته الأولى، تكذيبه الأول وتكذيبه الأخير عندما رأى الآيات، والآيات العشر التي راها. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، ونكال الحياة الآخرة والحياة الأولى، يعني أيضا عاقبه في الدنيا وعاقبه في الآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نتيجة هذا الفرعون في الحياة الدنيا عبرة لمن يخشى ربه. ونحن نرى الفراعنة، نرى الطواغيت، نرى أنه يموتون ينتهون، والعبرة الكلام في المعتبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم يبدأ سبحانه وتعالى يخاطبنا مباشرة، يخاطب البشر مباشرة: أيها الناس الذين أنتم لا تعرفون مستقبلكم، لا تعرفون إلى أين تصيرون، هل أنتم أشد خلق من السماء؟ انظروا، لا تغتروا، لا تطغوا، لا تقولوا أئذا متنا أئنا لمردودون في الحافرة. أيها الناس، الإنسان اعرف قدرك، أنت مخلوق ضمن كون وضمن مخلوقات فيها مخلوقات أشد خلقا منك. إذن أعرف قدرك واستفد من فرصة وجودك. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ هذه السماء فوقكم بناها، رفع سمكها، رفع سقفها فسواها. التسوية غير الخلق، غير البناء، خلق فسوى. الخلق خلق من عدم، بناء السماء يعني الهيكل الكلي، سمكها سقفها، رفع سمكها فسواها. التدبير اللي صارت دورة وجودها منتظمة، سواها يرتبها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. كنا في السماء الدنيا، الشمس في السماء الدنيا، جعل فيها ليل مظلم وضحى فيها. هذه الحركة، حركة النور والضياء إلى آخر الآيات كما سيأتي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.